نتكلم في احكام الصيام في حالات خاصه بين السفر والمرض والحيض والنساء والنساء وغير ذلك مما يعني له احكام خاصه في الصيام، ووصلنا الى احكام الحامل والمرضع. فالحامل والمرضع يباح لهما الفطر في رمضان لما ثبت في الحديث ان الله وضع للمسافر شرط الصلاه وعن الحامل والمرض للصبر. واختلف اهل العلم ماذا عليها لو افطرت. اصل المساله ان هو يجوز لهما ان يفطر، يجوز لهما ان يفطر الحامل والمرضع، يجوز لهما ان يفطر. ولكن الاختلاف الذي حدث بعد ذلك فيما لو افطرت الحامل او افطرت المرضع، فهل تطعم وتقضي ام هل تقضي فقط؟ أهم هل تطعم فقط؟ فهذا على يعني عدة أقوال. ونقل الشيخ عادل العزازي الخلاف في ذلك فقال: قال ابن المنذر رحمه الله تعالى والعلماء في ذلك أربع مذاهب. وأعتقد أن الشيخ عادل حفظه الله تعالى نقل الخلاف آراء فقط ويعني لم يذكر الرأي الرابع. فقال يعني ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما. يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما. هذا قول ابن عمر وابن عباس، وسياتي الادله التي يعني اعتمدوا عليها. كذلك ايضا القول الثاني وهو يعني قول ابو حنيفه رحمه الله تعالى، قول ابي حنيفه واعضاء الادله الرباع وغيرهم منهم ابن المنذر رحمه الله تعالى، ايضا هو قول الشيخ ابن تيميه، انهما يفطران ويقضيان ولا فدية كالمريض، أحكامه حكم المريض، فلذلك لا يعني يفديان ولكن مجرد أن يفطر وبعد ذلك يقضي هذه الأيام. ولكن قال مالك رحمه الله تعالى: الحامل تفطر وتقضي، ففرق بين الحامل والمرضع، فالحامل تفطر وتقضي ولا فدية، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي. القول الرابع الذي لم يذكره المصنف حافظ الله تعالى، وقول احمد والشافعي انهما ان خافتا على انفسهما لا غير او على انفسهما وولدهما افترقا وقضطا، يعني افترقا هذه الايام وقضطا بعد ذلك هذه الايام. ده قول احمد والشافعي رحمه الله تعالى. ولا فدية عليه، وان افترقا للخوف على الولد، لو فطر خوفا على الولد ان هو يعني قد يعني لا تستطيع ان يعني تطيعه ونحو ذلك فيتضرر الولد، وان اختلط القتل للخوف على الولد فتفطران وتقضيان بعد ذلك. يبقى هنا فرق القول الرابع ما بين حامل المرضع ان اختلط خوفا على نفسها او خوفا على نفسها والولد او خوفا على الولد فقط. ده القول الرابع. يعني ارجح الاقوال في ذلك هو قول الثاني اللي هو قول ابي حنيفه والحسن والضحاك وابن المنذر والشيخ ابن القيم رحمهم الله تعالى، انهما يفطران ويقضيان ولا فدية عليهما. ليه؟ لان هم حالهم كالمريض. حالهم كالمريض. ف قول الرابع قول الرابع هو قول احمد والشافعي: ان خافتا على انفسهما لا غير، خافوا على تعب يصيبهم من مشقه الصيام، او على نفسهما وولدهما فيفطران ويقضيان ولا فدية عليهما. طيب لو افطرت المرأة المدة او الحامل خوفا على ولدها فقط، يبقى في هذه الحالة تفطر وتقضي، بعد ذلك لا فدية عليها. ده القول الرابع الذي لم يذكره المصنف حين ذكر اقوال او يعني الخلاف الذي نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى. الارجح في ذلك هو انهما يفطران ثم يقضيان بعد ذلك ولا فدية عليهما. و بعد ذلك نقل الاثار ونقل الادله للفريق، خاصه الفريق الاول قول ابن عمر وابن عباس، وذلك ان ابن عباس رضي الله عنهما قد رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبير في ذلك، وهما يطلقان الصوم ان يفطر ان شاء ويطعم كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليه. ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا افطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. فابن عباس يعني فهم في هذه الآية وما نقله من فتوى أن الحال والمرضع تفطر وتفدي بعد ذلك. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى ابن ولد له حاملا أو مرضعا، فقال: أنت بمنزلة التي لا يطيق عليك أن تطعمي المكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. وابن عمر أيضا يعني أفتى يعني زوجة له بذلك، أو أفتى امرأة سألته وهي حبلى أيضا بذلك. ولكن الأرجح يعني أنهما كالمريض ولا قضاء يعني على ولا فدية عليهما، ولكن عليهما القضاء فقط كالمريض. وهذا تبرير النووي رحمه الله تعالى. ولو استجيرت المرأة لإرضاع غير ولدها فتأخذ نفس الأحكام، المرأة لتعمل مرضعة فتخشى على نفسها أو على الولد أو عليها وعلى الولد، فكذلك أيضا تأخذ نفس الحكم أن تفطر وتقضي بعد ذلك. طيب لو كانت المرضع مسافرة أو مريضة وأفطرت ليس بعلة الخوف على نفسها ولا على الولد، ولكن أفطرت لأنها مرضت أو لأنها سافرت، لما فيش يعني خلاف أنها في هذه الحال ستقضي ولا فدية عليها في كل الأقوال، في كل الأقوال مع يعني التي سافرت. وثم سألها سؤال فقال: على من يجب الإطعام؟ فقال شيخ المعتمين رحمه الله تعالى: والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة، على من تلزمه النفقة على هذه الأم أو على هذه المرضعة أو الحامل. هذه أحكام الحامل والمرضع اختصارها أن الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو على الولد أو على نفسها وعلى الولد في هذه الحالة تفطر وتقضي بعد ذلك، والأرجح أنه لا فدية عليه. بعض العلماء قال أنها تأخذ بالأحوط فتفطر وتفطر، بعض العلماء قالوا ذلك، ولكن يعني أولى أن يكون يعني الفطر ثم القضاء بعد ذلك لقياسها على حالة المرض. ثم بعد ذلك ذكر في الأحكام الخاصة أيضا حكم المريض، فيباع أيضا المريض. بالنسبة للحمل والمرضع ممكن تقدر في الحمل والرضاعة من ثلاث سنوات أو ثلاث سنوات؟ لا في حد فيه مثلا سنتين 15 شهور سنتين في الحياة عدى عليها رمضان أو رمضان الاثنين. لو هي في رمضان الأول ورمضان الثاني ورمضان الثالث لو دخل عليها كونه هي حامل ومرضع وناخد نفس الحكم تؤخر كل ده وتقضي بعد ذلك، بعد يضرب نفس الحكم عليها ما دام طول الفترة اللي هي حتى أصلية إذا كان سقط عنها الواجب في شهر رمضان نفسه. فلو أفطرت في شهر رمضان لأنه يسقط عنها الواجب الحرج الذي قد يصيبها على وصول الولد، فكذلك نفس الأمر بعد ذلك طول السنة غاية رمضان اللي جاي، يعني ما تقدرش تصوم في بقية العام إذا كان هي مش قادرة تصوم في وقت الفجر نفسه، فكذلك مش قادرة تصوم بقية العام. هيدخل رمضان اللي جاي عليها وهي ما زالت حالتها أو حالة الولد لا تسمح أن يعني تفطر أن تصوم، فتفطر ثم تقضي بعد ذلك، فترجع بعد ذلك ولا حرج عليها، لأن المريض حتى الذي يرجى برد. يعني احنا لو اتكلمنا على قياسا على حاله المريض الذي يوجد واحد ظل مريض ولكن الاطباء والله ان شاء الله هو هيشفى بس الحاله تتاخر شويه، وظل هذا المريض رمضان واثنين مريض، فكذلك لا يجب عليه ان يصوم حتى لو قعد رمضان ثلاثه وهو مريض والناس تقول لا ان شاء الله هيخف ويبقى كويس، ففي هذه الحاله ان يصوم بعد ان يشفى. اما الذي يكون عليه الحرج هو المريض الذي يعني او الانسان الذي يفطر ويكون قد تعافى بعد رمضان وكانت الظروف قد سمحت له ان يصوم اخر الصيام الى ان دخل رمضان الثاني. طب يسوغ لها انها تاخذ اي راي من الاراء؟ ايه؟ يسوغ لها انها تاخذ اي راي من الاراء؟ هو يعني اصل ان هي مثلا تطعم بس ما تاخذ بالاسهل. يعني ده بقى هيدخلنا اصلا في مساله لما الانسان او الانسان العامي لما يستفتي ياخذ باي راي. هو الانسان يقلد الانسان اللي بياخد في دين وعلم، واحده هتستفتي شيخ او مفتي هيقول لها والله انت عليك بس انت تقضي، وهي تاخد في علم وديانه تقلد الشيخ خلاص تاخد في رايه، بس هي لا تتخيل القول على هواها، لا هي صحيح. طيب المسائل حكم المريض يباح للمريض الفطر كقاعده عامه، المريض يباح له الفطر في رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى، فمن كان منكم مريضا او على سكن فعده من ايام ايه اخرى. ولكن اختلف العلماء في المرض المبيح للفطر. اختلف العلماء في المرض المبيح للفطر. أفضل الجمع في ذلك هو ما جمعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقال الأول نوع المرض الأول ألا يتأثر بالصوت. واحد مرضه مش هيخليه يتأثر بالصوت، يعني زي واحد عنده برد شوية، برد عنده صداع، يعني عنده زكام، أي مرض من هذه الأشياء، عنده وجع في صابع مثلا، صابعه يعني قد أصيب وقد يعني تقيح أو تخرع أو نحو ذلك، فهذا لن يزيد فيه الصوت، المرض ده هيزيد فيه الصوت ولا واحد صابعه ارتفع ومجرد سنة، هل هيزيد هذا المرض بالصوت؟ لا يؤثر، فهذا يجب عليه أن يصوم، وليس هذا المرض في هذه الحالة مفطر يعني رخصة لأن يفطر. طيب النوع الثاني أن يشق عليه الصوم ولكن لا يضر، لما هيكون عنده نوع مرض لما هيصوم هيشق عليه، وده أحيانا يا جماعة بيحصل زي نوع من أنواع بعض الناس لو مثلا عندهم قرع في المعدة، ده أحيانا الطبيب بيفتكر إنه ما تصومش أفضل، يعني لو صمت ممكن يكون فيها بعض المشقة عليك وبعض الضرية يحصل من بعض الآلام التي تيجي خلوم المعدة مثلا من الأكل، فهو هيحصل نوع من أنواع المشقة زيادة. ففي هذه الحالة يكره له الصوم، يكره له الصوم ويسن له الفطر. ليه؟ لأن في نوع من أنواع المشقة هتزيد نتيجة صوم المرض اللي عنده ده، لما هيصوم هيزيد المشقة عليه، فيكره في هذه الحالة له الصوم. طيب واحد بقى ثالث، الحالة الثالثة يشق عليه الصوم ويتضرر، يعني واحد الأطباء نصحوه قالوا له أنت لو صمت هتحصل مشكلة جامدة جدا في مرض مثلا السكر، ولا في مرض طرح في المعدة، ولا في مرض بعض الأدوية بياخدها في أي مكان، أنت لو صمت هتحصل مشكلة جامدة جدا وقد يعني تسوء الحالة لك إذا ما صمت، فهذا يحرم عليه الصوم ويجب عليه أن يفطر في هذه الحالة. طيب تفضل. الأولي أن يتأثر بالمرض، يعني أن يتأثر الصوت بهذا المرض او لا يتاثر او لا تحدث نوع من انواع المشقه تماما، واحد زي ما احنا قلنا مثلا يعني جاب سرير او تصيب في اصبعه مثلا او جرح او جرح في يده او في ظهره او في اي مكان، هذا لا يتاثر في المرض زي ما ضرب الشيخ هنا مثلا فقال الصداع والزكام مثلا والبرد. طيب تقييم القياس يا جماعه الضرر، ايه مقياس الضرر اللي احنا هنقيس عليه نقول هذا الرجل يصح له ان يفطر او لا يصح له؟ فمقياس الضرر يعني شيئين، الشيء الاول هو الحس، واحد عارف نفسه هو فعلا ان هو صادق مع نفسه ان هو لما بيصوم المرض اللي عنده بيزيد عليه جدا ويشق عليه جدا ويزيد من تعبه، هذا اول حاجه مقياس الحس. الشيء الثاني مقياس الخبر، مقياس الخبر يعني ايه؟ ان يخبره الطبيب ثقه بان المرض الذي عندك سيزيد او ستسوء حالتك اذا ما صمت، هذا في هذه الحالة هو هنا هياخد يا اما بالحس ان هو فعلا هو عارف ان هو بيتعب وبيمرض وبيزداد عليه الامر وبيزداد عليه المشقة اذا ما صاب. في واحد تاني لا، الاطباء نصحوه قالوا له انت خلي بالك انت لو صمت هيزيد المرض عليك وتزيد المشقة عليك. طيب مسألة الطبيب دي يا جماعة، هل يشترط رجل يكون طبيب مسلم؟ ايه رأيك؟ يشترط يكون طبيب مسلم ولا لا يشترط؟ يشترط. طب ليه؟ طيب ايه رايك؟ حسب التخصص، حسب يعني لو مش متخصص ده للطبيب غير مسلم وافتر يبقى في يبقى قصدك ان يجوز لنا ان بعض الاحوال لما ما يكونش مسلم ناخد براي الطبيب غير المسلم. طيب هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تكلم في هذه المساله كلام طيب، قال في هذه الحاله يؤخذ بكلام الطبيب الثقه حتى وان كان غير مسلم، حتى وان كان هذا الطبيب غير مسلم. طب ليه؟ قال لي ان هناك بعض الاطباء غير المسلمين يخشون على سمعتهم، هو مجرد هو بيتعامل معاك نوع من الامانه الطبيه، هو خايف ان هو لما يقول لك والله لا انت صوم يا عم وبتاع ما فيش حاجه هتنسب له بعد ذلك انه اخطا في تقدير حالاتك الطبيه وستنسب له يعني مما يؤدي الى يعني ان تسوء سمعته في ذلك، فهو بينصحك نصيحه طبيه ليس له في واستدل الشيخ ابن عثيمين بذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم استعان واستخدم الدليل الماهر في رحله الهجره وهو رجل كافر واتمنه على هذا الخبر. فدل ذلك على جواز استعمال نصيحه الكافر عامه اذا ما كان ثقه وماهرا في عمله، اذا ما كان ثقه وماهرا في عمله. طيب طيب مسألة يا جماعة المشقة اللي هي تصيب الإنسان فتبيح له أن يفطر، ليس معنى المشقة أنه يصل إلى حالة لا يمكن مع الصوم، يعني بيوصل لمرحلة مستحيل أنه يصوم على، مش مقصود المشقة، ولكن المشقة التي تحدث تعب وتسيب من حالات أو تجعل حالات تسوم فهذه التي تبيح له الفطر، ولكن ليس ضرورة أن هو يصل إلى مرحلة الإعياء التام والمشقة التامة، لا مجرد أن يزيد المرض بالصوم أو مجرد أن تحدث المشقة الشديدة عليه من الصوم ولكن بدون إعياء شديد، مش لازم يوصل لمرحلة يعني الإعياء الشديد والعجز التام من الصوم، فهذا من قياس أمر المشقة. يبقى احنا كده اختصارا قلنا إن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى تكلم على حالات الإنسان المريض الذي يفطر ولا يفطر، فقال أول نوع من أنواع المرض الذي لا يتأثر بالإيه؟ بالصوم، فهذا لا يجوز له أن يفطر. المريض الثاني الذي تزيد معه بعض المشقة فيكره له الصوم. الثالث الذي تحدث مشقة وضرر حقيقي متيقن شديد لهذا المرض بسبب صومه فيحرم عليه الصوم. ثم تكلمنا على مقياس الضرر، الإنسان يحدده ازاي؟ فقلنا يا إما بالحس يا إما بالإيه؟ بالخبر، يا إما بالحس يا إما بالخبر، الخبر اللي هو شهادة الطبيب أو نصيحة الطبيب الثقة المهم. طيب لكن ماذا يجب على المريض إذا أفطر؟ المريض إذا أفطر فقال إن كان المرض مما يرجى برؤه وشفاؤه فيجب عليه أن يقضيه في أيام أخرى. واحد مريض أي مرض وقال لا ما خدتها إلا إن شاء الله بس أفطر أسبوعين ثلاثة اللي يدور في رمضان وده بعد رمضان هتبقى كويس. فهذا يجب عليه بعد أن يشفى أن يقضي هذه الأيام. وإن كان المرض مما لا يرجى برؤه يعني مرض مزمن يا جماعة، واحد عنده مرض مزمن فإن كان المريض مرضا مزمنا فعلى قضيه. القول الأول يطعم عن كل يوم مسكينا الحاقة للمريض المزمن بالشيخ الكبير، قاسوا على مسألة الشيخ الكبير التي لم تنسخ في الآية، وهذا ما عليه جمهور العلماء يطعم عن كل يوم مسكين هذا المريض الذي لا يرجى واحد عنده مرض مزمن زي مرض الكلوي مثلا أو مرض الكبد أو أي كان المرض الذي عنده، وهذا الرجل خلاص حد الدم مطبوع أنت ما تصومش، فهذا يفطر ويطعم بعد ذلك عن كل يوم مسكين. الثاني قول الثاني في المسألة أنه يسقط عليه الصوم مطلقا، لا مش مطالب لا بالصوم ولا بالقضاء ولا بالفدية ولا بأي شيء، وهذا لأنه مأمور بالقضاء لمرضه لما قال ذلك، فإن عجز يعني عجز عن أصلا الصوم فلا يجب عليه شيء. القول الثاني اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن يعني قال الأحرف في ذلك والعمل القول الأول هو الذي عليه جمهور العلماء. و روى البخاري رحمه الله تعالى عن عطاء انه سمع ابن عباس يقرا على الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين، فقال ابن عباس ليست منسوخا وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعما عن كل يوم مسكينا. وقال البخاري اطعم انس بعدما كبر عاماً أو عامين، يعني فضل سنة أو سنتين في رمضان يطعم عن كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً. فهذا هو الأصل في المسألة اللي احنا بنقيس عليها مسألة الإيه؟ المرض المزمن، مسألة المرض المزمن ألحقت بالشيخ الكبير الذي دلت النصوص على أنه يعني يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. طيب رجل يا جماعة تاني احنا بنستوى بتاع أنس ولا فروى البخاري رحمه الله تعالى عن عطاء انه سمع ابن عباس يقرا على الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخه وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان فكان كل يوم مسكين. طيب لو عوفي الانسان الذي به مرض مزمن، الاطباء انت مش هتخف وانت مرض لا خلاص مزمن، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى برحمته وقدرته أن يعالج هذا الرجل من هذا المرض، فلا يجب عليه القضاء، فلا يجب عليه القضاء، ولكن التفصيل في هذه المسألة أفضل. إنسان يا جماعة المرض مزمن، واحد كان عنده مرض كلوي أو مرض في الكبد أو قرحة في المعدة أو مرض سكر شديد، أي كان المرض الذي عنده ولا يستطيع أن يصومه، والعلماء أو الأطباء يقول لك خلاص ما تصومش. ولكن سبحان الله من رحمة الله شوف بعد سنة اثنين ثلاثة وكان في الأيام التي كان يفطرها كان بعد أن يفطر اليوم يطعم الذي عمل، فإنسان خلص خلاص يبقى الواجب اللي عليه هي ظنه وفي القول الذي يدين الله عز وجل به ان هو يؤتى من كل يوم مسكين. ولكن بعد ذلك عوزه. فالعلماء قالوا ما دام هو ادى الواجب الذي كان عليه في وقته ان هو يؤتى من كل يوم مسكين يبقى ما عندوش قضاء. ولكن اذا كان لم يطعم بعد فالافضل له والاحوط ان يقضي جريئا. يبقى لو كان قضى الواجب عليه الذي هو ان يطعم في هذا الوقت لما كان وليد مرض مسلم يبقى خلاص انتهى الواجب الذي عليه وكان معلق بذمته. طيب لم يشفى او لم يطعم اسف وشفي من هذا المرض يبقى فيها دين حال وكان لم يطعم بعد يبقى يصوم الاولى الواجب الذي كان عليه. طيب لا يجوز للشيخ الكبير او المرض المزمن او العجوز الكبيره او نحو ذلك ان يتعجل في الاطعام. يعني واحد يقول لك انا كده كده فاضل الشهر ده راجل كبير وانا كده كده فاضل يقول لك ايه في اول رمضان ونطلع اطعام 30 مسكين. لا ليه؟ لانه يعني لم ياتي بعد الواجب الذي يعني يتكلف به او سيكون في ذمته. فاذا مر اليوم يعني اطعم عن هذا اليوم الذي افطر. لو عرفت نفس اليوم هو النهارده هيفطر السبت على المغرب يطعم واحد خلاص يجوز. ولكن لا يصح له او لا يجوز ان يعجل الفديه قبل يعني دخول رمضان او قبل دخول الوقت الذي يعني سيجب عليه فيه الصوم. ينفع التغيير بس الاخر ينفع اخر الشهر خلاص في نهايه الشهر يطعم كل الناس. فالفديه ليست واجبه على الفرد. نعم لا ممكن بعد ما ينتهي الشهر. ممكن في شوال مثلا. ممكن في شوال ممكن بعد ما ينتهي الشهر. طيب لو كان لا يجب المال الذي يطعم لا يجب الطعام يسقط عنه حتى الاطعام. يسقط عنه حتى الاطعام. طيب مقدار الاطعام يا جماعه مقدار الاطعام في هذه الحاله هيختلف عن الاطعام اللي احنا اتكلمنا عنه في الكفاره المغلظه بتاعت الجماع في رمضان. احنا الجماع في رمضان قلنا الكفاره بتاعته ايه؟ ان يطعم في كل يوم ايه؟ هيطعم كل يوم ايه؟ ربع صاع اللي هو المد. ولكن في هذه الحاله يعني في الاطعام الانسان الذي يكون عليه هذه الفديه الافضل له ان يطعم الاطعام ان يكون نصف صاع يعني مدين. هذا في حاله المريض الذي سيطعم عن كل يوم مسكين. اما في حاله الكفاره المغلظه احنا قلنا ايه؟ الكفاره المغلظه ان الدليل الذي استدل بها او ساعتها اول العلماء تكلموا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بعرق فيه تمر وقال له أطعمهم 60 مسكين. قالوا العرق ده بيساوي كام؟ 15 صاع. في 15 صاع يبقى 15 صاع بكام؟ ب 60 مد. يبقى كل إنسان هيطعمه إيه؟ مد واحد فقط وهو يساوي حوالي تقريبا نصف كيلو. ويعني كذلك أيضا بعض العلماء قالوا إن هو يطعم في المريض أيضا مد ليس مدين أو نصف صاع. ويعني هذا يعني لعل هو الذي عليه الاكثر. طيب مسائل الحائض والنفساء فيجب على الحائض والنفساء فطر يجب عليهما ويحرم عليهما ان يصوما فلو صامتا اثمتا وكان الصوم باطلا ويجب عليهما القضاء. عن عائشه رضي الله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب إذا طهرت الحائض أثناء النهار يبقى في هذه الحالة فلا يلزمها الإمساك بقية النهار وعليها أن تقضي هذا اليوم. طيب إذا طهرت قبل الفجر الصادق بدقيقة واحدة يبقى في هذه الحالة يجب عليها أن تصوم اليوم التالي وأن يعني تتطهر بعد ذلك. طيب إذا حاضت المرأة قبل غروب الشمس بلحظات أو بدقائق فسد هذا اليوم وعليها قضاء ذلك اليوم. طيب المرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة التي يكون يعني عندها مرض مما يؤدي إلى نزول دم منها ليس دم حد ولكن هو دم عبء. ففي هذه الحالة لا تمتنع عن الصوت. والمرأة التي أسقطت أو سقطت أو أجهضت أو يعني حدث لها إجهاض، هذه المرأة إذا سقط منها يعني هذا الطفل قبل الأربعين فيرى بعض العلماء أن الدم الخارج ليس بدم النفاس وعليها أن تصوم وتصلي قبل الأربعين. تصوم وتصلي وليس هذا الدم نفاس. بعد الأربعين تأخذ حكم النفاس. ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رجح أنه دم النفاس في أي وقت. ما دام حملت المرأة وأجهضت بعد ذلك أو أسقطت أو حدث أن الولد مات في بطنها فاضطرت لعمل عملية لإزالته كل هذا أي من شطر الخمس يوم حملها. فالشيخ الباني رحمه الله تعالى قال ان هذا دم الناس، ويعني الشيخ العزازي رجع ذلك وقال هو الراجح وهو ما يؤيده هو الطب. لا العبره بنزول، لا العبره بنزول الدم، الحكم في الحيض والنساء منطبق العبره فيها زي ما الشيخ اسامه تيميه تكلم فقال مدار الحكم على الدم، اذا ما وجد الدم وجد الوقت. لا ليس على الوقت، على الدم. امراه ولدت ده مستحيل طبعا، ولكن افترض امراه ولدت ونزل دم يوم واحد منقطع، العبره بوجود الدم معها. المرأة سقط مات الجنين وعملوا عملية لها فأزالوا الولد من غير أي نزول دم، فليس هناك دم، فليس هناك حكم للفارس. طيب لو تعرضت المرأة لدم على الحيض، وهذا تفعله بعض النساء في الحج وفي رمضان، فالحكم برضه مرتبط بإيه؟ زي ما احنا قلنا حالا دلوقتي مرتبط بالدم. فهذه المرأة تعرضت الحروق أو الأدوية التي تمنع الدم فلم ترى دما، فيبقى معنى ذلك أنها تصوم وصومها. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سئل في ذلك فأجاب لا حرج أن تأخذ المرأة الحبوب لمنع الحيض أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وحتى وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج، ولكن اشترط الشيخ رحمه الله تعالى ألا يكون في ذلك شيء محرم أو ضرر، الأدوية تكون نفسها فيها مادة محرمة مثلا أو ضرر على المرأة. طيب هذه هي مسائل الاحكام الخاصه. قبل ان ننتهي من يعني الاحكام الخاصه، كان في مساله تكلمنا عنها في المره السابقه، مساله ان هو اخونا الفضل ربنا يبارك فيه كان استشهد مساله ان هو كيف ان يكون الانسان او الحديث ده انس لما يعني قرا هذه السنه عن انه يفطر في بشر. فاحنا هنعمل الكلام سريعا كلام شيخ القدامى المقدسي رحمه الله تعالى لذلك، ويعني لنرى لماذا لم يعمل بعض العلماء بهذا الحديث ردا على الاصول العامه زي ما احنا تكلمنا في المره السابقه التي تشهد او تدل على ان الانسان لا يفطر الا في حاله انه شرع فعلا في السفر. فاحنا نقل الكلام ده عشان المساله كان فيها اشكال في المره السابقه. فكلام ابو محمد بن قدامه في المغني رحمه الله تعالى قال اذا ثبت هذا يعني ثبت السفر فإنه لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره، حتى يخلف البيوت وراء ظهره، يعني أنه يجاوزهما ويخرج البيت من بين بنيانها، من بين بنيان البلد، خرج من بلده خالص وسافر، وقال الحسن يفطر في بيته، ينفق الخلاف، فيوم يريد أن يخرج، وروي نحوه عن عطاء قال ابن عبد البر قول الحسن قول شاذ. البر الملك رحمه الله تعالى قال هذا قول شاذ، وليس الفطر لاحد في الحضر في نظر ولا اثر. يعني ابن عبد البر قال لا مفيش اصلا هذا الذي يدل لا في النظر في الاعتبار وفي النظر في الادله وفي القياس ولا حتى في ادله صحيحه تثبت في ذلك. وقد روي وكلمه الروي يعني تدل حتى على انه يعني يشك اصلا في نسبه هذا القول الحسن رحمه الله تعالى. وقد روى محمد بن كعب قال اتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته، يعني جهزت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل، فقلت له سنه؟ قال سنه. ثم رحل. قال ابن مريم حديث حسن. ولنا يعني قول ابن قدامه ان هو لا يرجح هذا القول ان هذا فعل انس رضي الله عنه يخالف الادله العامه والنصوص العامه التي وردت فيها الشريعه التي يعني توجب الفطر او توجب الصوم على من كان حاضرا مقيم في بلده. قال لنا قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى هو رد فعل انس رضي الله عنه بالدليل العام الذي يقول ان الانسان الشاهد الحاضر في بلده يصوم ولا يفطر، وهذا شاهد، يعني هذا الانسان الذي ما زال في الحضر او في بلده هذا يسمى شاهد، لسه لم تتغير عنه الصفه ولم تزول عنه الصفه التي اوجبت عليه الصوم، ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من بلده. يعني الرجل الذي ما زال في بلده هذا لا يعني يطلق عليه مسافر، ولكن هذا ما زال حاضرا في بلده، ومهما كان في البلد فله احكام الحاضرين ولذلك لا يقصد الصلاه. فاما انس طب هو عايز يعني يؤول الكلام بتاع انس او فعل انس رضي الله عنه حتى يجد مخرج، فقال فيحتمل أنه كان قد برز من البلد خارجا منها فأتاه محمد بن كعب في منزله ذلك، يعني لعله كان خارج من البلد وكان لي منزل مثلا خارج البلد أو على مشارف البلد فيكون قد أفطر أيضا خارج البلد. ما ده يسكن واحد مثلا زي حالتنا مثلا واحد من طنطا وليه مثلا استراحة ولا مكان يستريح فيه افترضنا مثلا في نفيا، هذا خارج من طنطا ولكنها استراحة مثلا أو راحة يغير ملابسه أو يتجهز للسفر في هذه الاستراحة التي عندهم مثلا في نفيا، فهذا يطلق عليه إن هو سافر خلاص خرج من البلد، ولكن أيضا يطلق الثاني عليه إن هو إيه؟ منزله. فأراد ابن قدامة رحمه الله تعالى أن يجمع هذا الجمع، فهذا يعني المسألة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا يعني رجح عدم فقه الإسلام ولا قص الصلاة ولا الأخذ في أحكام رخص السفر إلا إذا شرع الإنسان في السفر، وهذا ما رجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين. لعل المسألة بتاع جمع الصلاة دي بالذات اللي فيها خلاف فهم شوية، ليه؟ لأن الجمع أصلا يجوز للمسافر وغير المسافر. يعني الجامعة أصلاً يجوز، فهو يعني العام مسألة الجامعة دي يكون فيها يعني أمر مختلف على حسب حاله. واحد مثلاً هيسافر من بلده هيخرج الآن من مثلاً فرضنا من القاهرة وهيركب طائرة مثلاً، هذه الطائرة قد تستغرق ساعات أو سفينة أو نحو ذلك، أو قد يركب مثلاً قطار وهذا القطار يميل القبلة وهذا القطار مثلاً يستمر في السفر 3-4 ساعات فيجمع يعني قبل أو حتى لا تخرج وقت الصلاة، فدي هتبقى رخصة تاني عشان يعني مش مسألة السفر بحد ذاته ولكن لأن الوقت مثلا سيخرج أو لأنه لن يستطيع أن يصلي الصلاة أخرى إذا وصل للبلد. فدي مسألة الجمع بالذات يجوز أصلا للمقيم أن يجمع في بعض الأحوال منها المرض أو المشقة أو يعني بعض الرخص التي في هذا الأمر. فلذلك مسألة الجمع بالذات مختلفة عن القصر والفطر، القصر والفطر لا وللمسافر، فلا يجوز للحاضر ان يفعل ذلك الا اذا كان مسافر. وعلى العموم المساله يعني فيها خلاف، ويعني ذلك كثير من العلماء رجع ان الانسان يعني يفطر في بلده اخذا بحديث انس، فالامر يعني في ذلك واسع. طيب بعد ذلك احكام القضاء والفديه، احكام القضاء والفديه، فيجب على من افطر في رمضان أن يصوم عدة من أيام الفطر. المستحاضة لا المستحاضة بتصوم عدة فطر. المستحاضة المستحاضة دي كأن عندها جرح. يعني ما كأن عندها جرح وينزل منه بعض الدماء أحيانا في بعض الوقت. فهذه ليست دم حيض. فإزاي تصوم ولا يعني تفطر. فالقضاء يجب على من افطر من مسافر او من مريض او حائض او من نساء او من عمل الافطار في غير الجماع او حتى الجماع فقط. وهذا لو حضرتك مستحاضه، لو مستحاضه اختلط مع دم الحيض مع دم الاستحاضه، هل مثلا في ايام عدد الشهريه في الجماع مثلا وعندها دم يقعد حضرتك او حضرتك؟ اخويا بيسال كده؟ ولا المستحاضة كده؟ المستحاضة. ومن تعمد الإفطار بغير الجماع أيضا فعليه أي إنسان أفطر في رمضان متعمد وكان يستطيع أن يقضي هذه الأيام ففي هذه الحالة يجب عليه بعد ذلك العدة من أيام أخرى، هذا هو حكمه. ولكن يتعلق بذلك مسائل القضاء الذي سيقضيه المفطر الذي سافر أو مرض أو كانت امرأة حائضة أو نفساء أو غير ذلك من الأحكام التي تكلمنا فيها. فأولا لا يجب التتابع، واحد أفطر 15 يوم في رمضان، هل يجب بعد رمضان أن يصوم أيام متتابعة ورا بعض متوالية؟ فقال لا يجب التتابع لقول الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى فأطلقها ولم يقيدها بالتتابع، فعدة من أيام أخرى مطلقة ليست مقيدة. قال ابن عباس لا بأس أن يفرقها، يعني أن يفرق في القضاء، واحد يصوم مرة حد واثنين ورا بعض، واحد يصوم ويقعد ثلاث اربع ايام ما يصومش، يصوم يوم واحد وهكذا، فيجوز. فسئل الامام احمد عن قضاء رمضان فقال ان شاء فرق وان شاء فرق، فهل يجوز له ان يصوم متتابع الايام التي افطرها كلها متتابعه او ان يفرق في ذلك لو كان ذلك ايضا. طيب هل يجب القضاء على الخوف ولا على التراخي؟ يعني واحد افطر اللي يحرم عليه الصوم يوم العيد، هل لا يجب عليه مباشرة أن يصوم من تاني يوم شوال؟ لا، وجب القضاء على التراخي، ولكن الأولى والأفضل أن يساهم وأن يبادر بالعمل الصالح، لأنه يعني لعل المنية تأتي ولعل يعني المرض يأتي بعد ذلك أو لعل الوفاة، فده يعني هذا الإنسان يعاجل بوصول العمل في الدين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والأصل العام في ذلك أن يسارع الإنسان إلى قضاء ما وجب في ذمته. ولكن لو صام بعد شهر اثنين فليس عليه إثم. طيب هل يجوز أن يصوم نوافل قرض القضاء ما عليه واحد عليه صيام خمس أيام من رمضان، ثم يعني بعد رمضان أراد أن يصوم مثلا صيام الست من شوال، أو أراد أن يصوم اثنين وخميس كما هي عادته مثلا، أو صح أن أراد أن يصوم أي أيام تنفل؟ فقال الصحيح نعم يجوز. الشيخ العزازي قال نعم يجوز لأن وقت القضاء موسع. قال الشيخ ابن عثيمين وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب، وأن صومه صحيح ولا يأثم، ولكن الأولى أن يقضي ما عليه ثم يصوم النفل إن شاء يقضي عليه الأول، لأن يعني هذا الفرق هو الأولى في ذمته، لأنه قد يعارض بما قد سبق قول أبي بكر الصديق عمر، هو نقل قبل ذلك قول في بعض الأبواب الأخرى أنه لا يقبل نافلة إلا إذا ما أدى الفرض الذي عليه. واحد أي يا جماعة يصلي صلاة الفجر راح يصلي ركعتين السنة ونام ما صلاش الفرض، هل هذا استفاد من ركعتين النفل؟ فعلى هذا القول أن الإنسان لا يقبل منه نافلة إلا إذا أدى الفرض الذي عليه الأول، الشيء الذي يتعلق في ذمته أولا. فقال الأولى أن يقضي ما عليه ثم يصوم النفل إن شاء. طيب هذه المسألة فرض لا جمع النوايا لا يجوز. الإنسان في جمع النوايا يعني ما بين عدة حاجات أن يجمع نية فرض مع نفل، فهذا لا يجوز. فرض مع نفل في كل بص دي قاعدة كل العبادات، لا يجوز جمع النفل مع الفرض. أنت داخل تصلي فاكر وبعدين قلت المرة منوي ركعتين استخارة أو ركعتين تحية مثلا أو ركعتين مثلا سنة الفجر المرة مع فرض، لا لا يجوز. يجوز جمع النفل مع الفرض، ينبغي ان تستقل نية الفرض بالفرض. طيب النفل نفسه في نفل مطلق ونفل مقيد. نفل مطلق ونفل مقيد يعني ايه؟ يعني هنضرب مثلا بالصلاة في نفل مقيد اللي هو اسمها ركعتين سنة الفجر، صح؟ ونفل مقيد اسمه ركعتين ايه؟ الضحى، لا الضحى مقيد، الضحى. يجوز ان هو يجمع الانسان ما بين المقيد والمقيد في هذه الحالة؟ لا، المقيد والمقيد يعني اولى صلاه الفجر سنه الفجر والمره الاولى الضحى، لا الشيخ ابن عثيمين قال لا يجمع النفل المقيد مع المقيد، لا يجمع. لا افترضنا هو ما صلاش سنه الفجر وانضبط الى ما بعد الشروق. بعد الشروق قام يصلي ركعتين سنه الفجر اللي هو اراد ان يقضيهم لانه لم يدرك ان يصليها قبل الفرض ووقت صلاه الضحى، هذا مقيد وهذا مقيد، فقالنا لا يجمع مقيد مع مقيد حتى في النفل. طيب مسألة إن هو هيجمع مع مقيد مع مطلق، يعني عايز مثلا يصلي ركعتين الضحى مع سنة الوضوء، سنة الوضوء دي مطلقة، أي ركعتين ممكن تنويهم سنة الوضوء، عايز يجمع سنة الفجر مع ركعتين استخارة، دي الاستخارة دول ركعتين مطلقة، تحية المسجد الاستخارة ركعتين أيا كان يعني تحية المسجد مع سنة برضه يجوز، تحية المسجد مطلقة السنة مقيدة، يجوز جمع المطلق مع المقيد في هذه الحالة. فده كان يعني كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ الألباني له مسألة بقى في مسألة جمع النوايا دي، أن الإنسان في جمع النوايا هل يؤجر بقى على كل نفل يعني بمقدار الأجر الذي لو فعله مستقل، يعني واحد جمع يا جماعة دخل صلى في المسجد اللي كان مستني، دخل واحد صلى في المسجد وصلى جمع نية سنة الفجر معاها ركعتين استخارة معاها تحية المسجد معاها سنة العنق، جمع أربع نوايا، لو قلنا إن كل ركعتين هياخد عليهم 10 حسنات مثلا، هل هياخد 10 حسنات بتوع دول ولا 10 حسنات بتوع دول ولا 10 حسنات بتوع دول، ولا هياخد حسنات النفل الأساسي الذي صلاه ثم بعد ذلك هياخد حسنة بكل نية لأنه لم يؤدي العبادة مستقلة؟ الشيخ الألباني لذلك يعني قال لا، ياخد الحسنات كامله بتاعت النفع الاول والباقي ياخد من دينه، لا يؤجر كانه صلاها يعني منفردا او مستقلا. يعني لو صلى ركعتين النفل بتوع تحيه المسجد لوحدهم ثم قام فادى ركعتي سنه الفجر كذلك ثم قام فادى ركعتي استخاره ياخد اجر اعلى. وهذا شيء النظر يدل عليه الانسان لو نوى ان هو يصلي ثلاث اربع نوايات صلاه واحده لن يكون اجره مثل من قام فصلى ثم قام فصلى ثم قام فصلى. فهذا حتى بالنظر يعني فكلام الشيخ الالباني في ذلك له يعني وجهه. طيب حضرتك الاسم تغيير النية هي الفرض، تغيير النية من نفل الفرض لا يجوز. تغيير النية من نفل الواحد صاحي اليوم يقضي صيام رمضان وبعدين قال لك ما خليها نفل النهارده بدي نفل ده بدي لا لا يجوز الا اذا ما اصابه مرض او تعب او نحو ذلك فهذا شيء اخر ان هو هياكل بقى اصلا صيام خالص. واحد صاحي يوم الاثنين قال لك النهارده الاثنين طب المره انوي بقى ليه في البال. نية ان هو القضاء اللي عليه، لا هذا اصلا غير مبين ان هي من الله. الانسان الاولاني اللي هو هيحول الفرض هنا نفل هياخد اجر الصيام. هياخد اجر الصيام، اما تحويل النية من النفل للفرض ده تجوز. تحويل النية من النفل للفرض ده تجوز. ان هو الواحد دخل يصلي ركعتين تحية المسجد، وبعدين هو بيصلي لك ثم خليها صلاة الفجر بالمرة. ده لا يجوز. في هذه الحالة ينبغي ان تكون النية سابقة بايه؟ لأي حاجة، بأي فرض. اما التغيير اللي هي بقى من النفل يعني بره مع حرف مثلا في صلاه الوتر، واحد دخل يصلي صلاه الوتر ونوى انه يصلي مثلا ثلاث ركعات او خمس ركعات في ثم غير النية في اثناء الصلاه فجعلها ركعه واحده. فبعض ما قد يقول. طيب احنا وصلنا لغايه فين؟ صايم قضاء. صايم قضاء وهيحولها نفل. هو ما دام صامي ولكن في هذه الحاله لا يمتنع ان يقطع الصوم من غير عذر، الا هيخليه يقطع صوم الواجب عليه من غير عذر. هيقطع صوم ما هو الحكم نفسه ما هو ايه؟ الحكم نفسه اصلا مبني على اساس طرف ان هو واحد صايم النهارده يوم القضاء اللي عليه، ولا لا مش هخليه قضاء وخليه هذا اصلا يعني غير ان هي فيه الواجب الذي لا يجب عليه اتمام صوم فيه. الواجب اذا ما شرع فيه يجب اتمامه. اتفضل. النية شرط. النية شرط. اه؟ لا بس اقول لك النية شرط في النفل لا في بس هو هي دي الحالة يجب إذا ما شرع فيه الواجب. ده بعض العلماء قال إذا ما شرع الحنفية أظن قالوا إذا ما شرع فيه النفل فيجب عليه أيضا. بس ده القول المرجوح يعني القول الراجح إن النفل الإنسان تميل نفسه. طيب احنا وصلنا لإيه؟ طيب إن آخر رمضان حتى جاء رمضان آخر، صام الحاضر ثم قضى ما عليه بعده ولا فدية عليه. بعض العلماء قال لا يجب عليه الفدية. يقضي رمضان الذي عليه ويجب عليه الفدية عن كل يوم أخره إلى ما أتى رمضان الذي يليه. ولكن الصحيح أنه يجب عليه القضاء فقط ولا عليه فدية، ولكن هذا الإنسان يأثم إن كان قد أخر الصوم بغير عذر. ولا يأثم ان كان العذر قد استمر معه الى رمضان التالي. واحد مرض غايه رمضان اللي بعده فهذا لا يأثم ان هو اخر رمضان. ولكن واحد كان شفي من مرض او كان مسافر واتى وجلس في بلدته وفي مدينته فكان يجب عليه ان يصوم ليس هناك عذر ان يؤخر الى رمضان التالي. وقول يعني الجمهور في ذلك انه اوجب عليه ان يطعم مع كل يوم مسكين. قول الجمهور في هذه المسألة أن يطعم مع كل يوم مسكين، ولكن أيضا كثير من العلماء منهم يعني الحنفية و يعني الظاهرية ومنهم الحسن رحمه الله تعالى والنخعي وغيرهم ورأوا أنه يفطر أنه يصوم آسف ولا فدية عليه وعليه القضاء فقط. طيب مسألة الفدية قال الله تعالى وعلى الذين يطلقونها فدية لهم طعام مسكين. فالفدية المسائل هنتكلم عنها في الحامل والمرجع والشيخ الكبير والعجوز. فاحنا قلنا الحامل والمرجع الذي يجب عليهم دي ان هم يصوموا فقط وده ارجع فلذلك نخرجهم من مساله الفتنه. ولكن مساله الشيخ الكبير والمراه العجوز والمريض المزمن الذي لا يرجع برده. فيقول الطعام في الايام التي افطر فيها او بعدها. يعني ايه؟ زي ما قلنا واحد صار النهارده فطر استنى يزيد نهار النهارده يرجع النهارده او يستنى لما بعدها. ولا يطعم قبلها ولا يطعم قبله لانه لم يتعلق بذمته الوجوب الا بمجيء ذلك اليوم فيجوز ان يجعله كله في اخر الشهر، ان يجعله كله في اخر الشهر. وقد ثبت عن انس بن مالك انه افطر رمضان عند كبره او عند فاطعم 30 مسكينا في اخره، عند كبره فاطعم 30 مسكينا في اخره. انس بن مالك فضل سنتين كاملين يا جماعه يعني يطعم لكبر السن، وهذا سبحان الله يعني ايه فائده، وهو عمل بالرخصه. فانس بن مالك لم يتحرك من ذلك ولم يعني يتورع في ذلك، هو لم الصوت، ولكن هو اخذ بالرخصه التي رخصها الله سبحانه وتعالى في هذه الحاله الافضل له، هذه هي العبوديه في هذا الوقت، الوقت ده العبوديه ان هو ينبغي ان يتعبد لله، ان هو ايه؟ ان هو لا يشق على نفسه، يعني العباده لم تاتي بمشقه ولم تاتي بحرج، ولا يشق على نفسه الا ان يمرض او يهلك او ان يموت، فاخذ الرخصه. وفيما يبدو ان الامر اشتهر وعلم، وهو قد علم ينوي في ذلك ان يعلم كمان الانسان الجاهل او الناس الذين يتورعون احيانا في غير مواطن الورع بان يشددوا على انفسهم. فهذا يعني سبحان الله من فقه انس رضي الله عنه. كم لاحظ طيب بعد ما ندخل فيه دلوقتي نجيبها في اتفضل. لو طلع ايه؟ لو طلع ايه؟ لا مش يجوز، لانه هي جوز لم يتعلق على القول اللي هو اللي احنا ماشيين عليه. لو انا مثلا ضيعة مثلا ان هو ده لا يصوم، يعني لا يصوم الشهر كاملا، ويطلع مثلا عمليه الفرومه ولا يصوم ايضا من هذه العمليه. هي يعني في غرضه يعني واحد سافر اشتغل بره. نعم. وبعدين عمل ايه؟ هو مثلا لم يصوم ولم يصوم ايضا. فهذا يعني لما عاد الى بلده هل ينبغي عليه ان يعني كان جاهل مش عارف نقطة، أصل الصورة غريبة، هل هي صورة حقيقية؟ يعني مثلا ولا هي واقعة؟ لا قد يعني عاش الواقع الذي وقفت معايا موجود في الباب الأساسي في سفر إليها، يعني بعض الناس يصومون حرام عليهم يا حبيبي. هذا معلوم، لكن هل لو عاد يعني يصوم أو هو كان مثلا أنا ذاك كان يصوم لما يقوم يصوم الله عز وجل، من شروط إن هو يعني في الصوم إن هو يقضي هذه الأيام، زي ما إحنا قلنا في الإنسان الذي تعمد إن هو مثلا يفطر بشيء محرم، أيا كان يفطر بطعام، يفطر بأي حاجة، تعمد يجب عليه ويتعلق به بالمتعة. هو يصلي ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي لا هو ما فيش مسألة تانية أنا خالص الدكتور عادي مش حاطط بقى فضايل أنا قال تعالى وعلى الذين يطلقونهم فدية طعام مسكين، فيدخل في ذلك الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض المزمن الذي لا يرجى برده. فالإطعام كما قلنا أنه يكون في اليوم الذي أفطر فيه أو بعده ولا يطعم قبلها. اختلف العلماء في مقدار الإطعام، وسبب ذلك أنه لم ينص دليل على مقداره، فذهب بعض العلماء أنه مد من طعام لكل يوم. وقد تقدم في طعام الكفار انه يعد مده لكل مسكين. مد يعني ايه؟ ربع صاع، هو احنا قلنا ساعتها اللي هو تقريبا هيوازي نص كيلو رز او 600 جرام تقريبا رز. وقيل نصف ساع قياسا على فديه محظورات الاحرام، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجره: امسك نسيك او صم ثلاثه ايام او اطعم ثلاثه اصابع لسته مساكين. وعلى هذا فيكون حافظ كل مسكين نصف طعام، نصف صدقه. ويجوز ان يجمعهم على طعام كما فعل انس رضي الله عنه، والامر موسع والحمد لله على يعني هذه اسئله. يعني يجوز ان يجمعهم على طعام، يعني ان هو يجمع ال 30 مسكين مثلا هو 12 كلهم على طعام على وليمه او على اكل، فيطعم ال 30 مسكين هذا الطعام الذي صنعه له. ولما نص الايه كذلك على جنس الطعام، يعني ما فيش جنس طعام معين تحط ده كفدية للإنسان الذي سيطعم، الشيخ الكبير أو العجوز أو المريض الذي لا يوجد له، ما فيش نوع طعام معين محدد، كما في إطعام كفارة اليمين، وكما هو الحال في زكاة الفطر. فلما نص الآية على جنس طعام اللي إحنا قلنا كده دلوقتي حاجة، يا إما هناخد على القياس على كفارة طعام كفارة اليمين أو كفارة أو زكاة الفطر فيطعم نصف صاع أو مد لو على القول الآخر من الأطعمة التي وردت في زكاة الفطر كالبر والأرز والحبوب يعني مجملة. طيب لا يشترط أن يعدد المساكين بعدد الأيام. يعني يا جماعة يعني هل يطعم 30 مسكين ولا يطعم مسكين 30 مرة؟ فالشيخ حفظ الله تعالى قد أضع نفس المسكين كل يوم أجزاء. نفس المسكين كل يوم يعدي عليه ذو بتاع اليوم ده يجوز في هذه الحالة. وهذا بخلاف الكفارة. وهذا بخلاف الكفارة. طب يا جماعة إن في الكفارة الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطعم 60 مسكين. فالأمر واضح إن أنت لازم تطعم 60 واحد. ولكن في الأمر دي الفدية فلم يعني يفرق الله سبحانه وتعالى في ذكر الآية قال فيعني فدية ومطلقة ولا يجوز إخراج القيمة زي فدية الكفارات وزي زكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة لأن الآية والعمل دل على يعني المطعم فلو أخرج دراهم أو دنانير لم يجزئه ذلك على الغير. هذا كنت سبقا يعني الأسعار وده الافضل بالاوسط ما تقولون عليه ده الافضل في هذه الحاله الانسان يطعم في الوسط يطعم ولكن لو اطعم هو اقل حد اللي هو على القول اللي يسير عليه في الايه وفي الحديث ان هو يطعم مجرد بس ربع صاع او نصف صاع ويطلع كيلو رز او كيلو نص رز حتى شيخ المعتمدين رحمه الله تعالى كان حددها في بعض الاوقات كيلو نص رز هو يطعم كل مسكين ويحدد كل مسكين كيلو نص رز في كفاره اليمين بالاخص لو قصنا عليها بقى كفاره كمان او الفديه التي في القضاء او الفديه التي في الصيام في هذه الحاله يطعم يدي كل نص كل واحد وفي هذه الحاله يزيد. طب لو اردنا هو يفعل الافضل يبقى يقيس على من اوسط ناس يقولون عليكم والله هو يوميا ياكل مثلا رز وخضار يبقى يصنع له يا اما وجبه يا اما يعطيه رز مع بعض الخضروات التي تطبخ حتى تكون كانها وجبه متكامله. لو اراد ان يعطيها له مطبوخه كان بها لو اراد ان يعطيها له يعني مجرد حبوب كان بها لو اراد ان يعطيه وجبه منوعه ايا كانت هذه الوجبه مما يصنع فيه البيت او غير ذلك فيجوز. المهم ان هو يصل في الاخر لايه؟ لاطعام المسكين. الغرض والحكم الذي يدور عليه المساله هو الاطعام. أن يطعم هذا المسكين سواء أعطي حبوبا سواء أعطي طعاما مطبوخا سواء أعطي أحضرا فصنع له الطعام في البيت أو في وليمة أو نحو ذلك المهم أن هو يدور الحكم على الإيه؟ الطعام. اتفضل. ما يجوش ما يجوش لا ما ده آخر مسألة إحنا لا يجوز إخراج الكفارة وزكاة الفطر وفي يعني كل المسائل التي فيها إطعام كفارة اليمين أو كفارة الجماع أو القضاء أو كل ده كله الإطعام إطعام. وليس فيه ما يدل على إخراج القيمة. مسألة فيما مات وعليه صيام. إنسان مات وعليه صيام. اختلفت الآراء في ذلك فالرأي الأول وهو يعني رأي الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ذهبوا إلى أن من مات وعليه صوم صام عن وليمة. أي صوم يا جماعة هيموت الإنسان وعليه هذا الصوم؟ واحد كان نذر أيام. واحد كان عليه كفارة يمين. واحد كان عليه صوم من رمضان لم يقضه بعد. فأي صوم هيكون عليه إلا الصوم الواجب يبقى في هذه الحالة يرضي عنه وليه. وضوء لسه كلها. سواء كان صومه عن فضل رمضان أو صومه من أدر أو نحوه. واستدل هؤلاء بحديث الأدلة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيامه وعليه صيامه صام عنه وليه. هكذا على العموم ولم يخص نذرا عن وليه. يعني لم يقل من صام نذرا ولكن الحديث في هذا اللفظ عام. وعند عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. وفي قوله فدين الله احق ان يقضى يشعر بعموم الحكم سواء كان الصوم نذرا أو غير نذر. وفدين الله حق أن يقضى ده يا جماعة القياس ده هيخلينا نفتح عليها بعض المسائل زي ما قلت لما نتكلم. ولكن تذكر هذه الجملة فدين الله حق أن يقضى الرسول خاص على إيه؟ على الدين. واحد مات وعليه فلوس. يبقى نفس الأمر لو واحد مات وعليه صوم لأن هنقول دلوقتي فيها بعض المسائل. قال النووي رحمه الله تعالى وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده يعني ده تقريع النووي رحمه الله تعالى. الرأي الثاني ذهب فريق من العلماء الى انه لا يصوم عنه الا صوم النذر. يعني عليه كفاره يمين؟ لا، عليه كفاره ظهار يصوم عنه. عمليه الفرد ان هو اصلا في يوم مثلا كان الجامع فيه او ما يصومش كان عليه ايام من رمضان كمان كان يتوقف عليه ولم يصوم ايضا لا يصوم يصوم عنه بس ايه صوم الندب فقط. واما صوم رمضان فيكفي في ذلك الاطعام عنه في صوم رمضان اللي عليه يخرج طعامه ما يصومش عنه. واستدلوا في ذلك باثر عن عائشه رضي الله عنها ان عمره امها ماتت وعليها من رمضان قالت يا عائشه اقضيه عنها فقالت لها بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. ولكن هذا الحديث ضعفه بعض الشيخ هنا في التحقيق ذكر انه صحيح وهناك بعض العلماء ضعفه بل ضعفه يعني تضعيف شديد. واما اكل ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا مات الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم اطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وان كان عليه نذر قضى عنه وليه. فهذا ايضا دليل اخر ففي هذه المساله اذا مات الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم اطعم عنه او اطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. وكذلك ايضا في نفس يعني المساله لما ورد في بعض طرق حديث ابن عباس ان في قول السائل ان امي قرنبت عليها صوم ندب. فالعلماء استدلوا على القول الثاني اللي احنا بنتكلم فيه او الراي الثاني قال لك ان المساله كانت خاصه بواحد ثاني بيستبق الرسول صلى الله عليه وسلم بان امه ماتت وكان عليها ايه صوم ندب. فهذا الاخص او هذه حاله خصوصيه التي تخص صوم الندب. ولكن الراي الثالث ذهب الى انه لا يصاب عن الميت نذر ولا غيره وهو راي ابن حنيف ابو حنيفه ومالك رحمه الله تعالى. ولكن الاصح هو القول الاول ان من مات عليه صوم واجب ايا كان هذا الصوم واجب من نذر او كفاره او من قضاء لرمضان فان وليه يصوم عنه فدين الله احق ان يقضى. واما ما افتى به ابن عباس بعض العلماء قال لك يا جماعه ابن عباس وعائشه هم اللي رووا احاديث التي جاءت المراه وسالت فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الناس اللي رووا هذه الاحاديث والصحابه الذين رووا هذه الاحاديث هم اعلم بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن القاعده الاصوليه في ذلك تقول العبره بما روى وليس بما راى حين يروي الراوي الواحد ويخالف الراوي برايه ما جاء صريحا في هذه الروايه. يبقى الاصل ان ناخذ بالروايه وليس براي الصحابي الذي رواه لانه ممكن يكون قد فهم الحديث على غير الراوي ومجرد انه نقل وبعد ذلك لما نظر في الحديث وقاس قال قولا اخر. فلذلك الارجح في ذلك هو ترجيح الشيخ ابن القيمين ايضا ان يقطع عن الانسان الميت ما كان عليه من صوم واجب من نذر او رمضان او نحوه. طيب ده يا جماعه احنا بنتكلم عليه ده كله اذا يعني تمكن المريض او الانسان الذي كان عليه صوم نذر او كفاره من الصوم وفرط فيه. ولكن انسان مريض كان مرض شديد ولا يوجب وامتد به المرض الى ان مات او لا مرض عادي ولم يكن متوقع ان يوجب ام لا ومات في هذا يعني المرض فتبقت عليه ايام من رمضان او تبقى في ذمته بعض ايام النذر او الكفاره او نحو ذلك فهذا الانسان لم يكن عنده فرصه ان يقضي هذه الايام التي قد وجبت عليه. ففي هذه الحاله لا يجب ان يصام عنه، لا يجب ان يصام او يطعم عنه. طيب مساله ولي مين يصوم عنه يا جماعه؟ الولي ده المقصود بيه تركه. الوارث الذي يرث المال في الميت الورث فقط ايا كان هذا الورث سواء بنت او ولد او ام او زوجه او نحو ذلك هل يصوم عنه اي قريب؟ فالعلماء اختلفوا في ذلك في مساله هل يصوم عنه الولي او الوارث او القريب، القريب يعني في اوسع ابن عمه مثلا او يعني ابن خالتي او خالته اي انسان يكون قريب له ولا يعني بل بعض الناس ذهب الى ان الاجنبي يجوز له ان يصوم عنه. واللي استدلوا الاجنبي ده يا جماعه استدلوا بالقول اللي احنا قلنا يا جماعه نركز فيه فدين الله حق ان يقضى. الدين ده يا جماعه لو واحد ميت وعليه دين وجي واحد اجنبي قال يا جماعه فضلوا الفلوس اللي كانت على فلان اللي مات انا هدفعها يسقط عنه الدين ولا لا؟ يسقط عنه الدين. فلذلك فبعض العلماء قال ما دام استدل الرسول صلى الله عليه وسلم وقاس على الدين فاذا كذلك ايضا يقاس ايضا اذا ما صام عنه اجنبي اصلا او صام عنه قريب او واجب ايا كان، المهم ان انت ستصوم عن نفسك وتقول يا جماعه خلاص انا هصوم عن خلال الايام التي كانت عليا، حتى لو كان انسان يعني صاحبه فقط او انسان يعني يعرفه معرفه فقط او ايا كان قريب من اقاربه فيصوم عنه يعني هذا الايام. وهذا يعني هذه المساله فيها خلاف. قال النووي ولو صام عنه اجنبي ان كان باذن الولي صح، ده اللي يرجعه النووي رحمه الله تعالى، لو صام عنه اجنبي باذن الولي، الشرط ان هو يكون بايه؟ باذن الولي، والا فلا في الاصح، يعني لو لم ياذن له الولي قال له لا لو سمحت ما تصومش احنا اللي هنصوم عنه، يبقى في هذه الحاله لا يصح عنه الصوم، ولعل هذا هو الجمع الطيب في هذه المساله. لو ايه؟ لا بس هنا اصلا في القياس مع الفارق، احنا بنقيس الاشياء اللي هتتاخر في نفس الاصول، ما يجيش يكون القياس مع الفارق واحد نصراني هيؤدي عنه مال، المال لا يشترط فيه الدين الدين المالي او الدين الذي يكون عليه الرجل، اما الصوت يشترط ان يصح الايه؟ يصح المسلم، اما دفع الاموال لا يشترط فيها الديانه، دفع الاموال عامه في اي شيء التجاره في غير ذلك لا يصح فيها لا يعني يعتمد على دين الرجل نفسه مسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا حاجه فلا يشترط، فدي القياس مع الفارق. في مساله الصوم الاجنبيه عن الميت ظاهر كلام البخاري رحمه الله تعالى يعني حين ذكر هذا الباب انه يجيز ان يقضيها عنه الاجنبي. ليه؟ هو نفس الامر القياس دايما في هذه المسائل، يعني مش هتقيس عباده على عباده، يعني مش هينفع ان الصلاه لم يرد نص اصلا فيها، انما النبي صلى الله عليه وسلم قاس على ايه؟ على الدين، احنا قسنا على الشيء الذي قاس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصلاه اصلا لم يرد دليل ان الميت يصلى او يصلى عنه الصلاه التي تركها مثلا في حاله المرض او كان مثلا مفضل فترك الصلاه الثانيه في ذلك هو ميت، وده اجماع حتى لو ما انت مفهوم عام او كلمة عامة هو ايه اللي الاجماع العلماء في هذه الحاله اصلا يمنع القياس يعني احنا حتى لو احنا هنقيس بيه اجماع العلماء نفسه دليل اجماع العلماء على ان الصلاه لا تقضى عن الميت لا اجماع وده التنميه واحد الحاد من لا فقه وفي مصر زي ما هو الصوم ده لو هنقيس ده لو هنقول ايه ما يقضاش عن الميت نفسه ما هو كده كده الميت لا يصلى عنه اصلا سواء قضاء او نفل او مستحب يعني مش هينفع ان انا اجي ميت ده باجماع ان هو الميت لا يصلى عنه. يعني حضرتك يعني مشكلة الشيخ في مسألة يعني القضاء الصوم عن النازل فقط يعني او عرض فقط كثر الموضوع ايضا ومن بعد ما ذكرت النازل اللي كان في رمضان زي الولع قديم طبعا الذي يعني مات مثلا في رمضان او نازل فقط يعني 100 يوم يعني اما نبدا من الفرق معايا في الايام الاخرى فكيف يعني يشوف ان احنا يعني نعامل هذا الفرق يعني ان نملك صوره في رمضان في خلال الايام. احنا في الحاله نفسها ان نقل الحكم العام. الحكم العام ان هو انسان عليه صوم واجب. بعيدا عن حقه ايه اللي خليته يترك هذا الصوم الواجب. لا اقصد يعني كيف يقضى عنه وهو مات في رمضان. لا مش يقطع عنه اصلا. لما الانسان اللي هو مرض في رمضان ولم اصلا يدرك ان هو يقضي هذه الايام في نقطه اللي احنا قلنا قلناها ان هو يقضى عنه الذي تمكن من القضاء ولم يقضي. يقضى تمكن من القضاء ولم يقضي يعني واحد تعب في رمضان. فاضطر لترك مثلا خمس ايام. ومات قبل يا دوب يعني في رمضان نفسه مات. فكان ميت وعليه خمس ايام لو قام مثلا ما صمعش كان لسه عايش ولكن هو كان مريض مرض شديد كان لسه فيه الصوم فيه فلم يدركه الوقت اصلا ان هو يخرج بعد رمضان يقضيه ده مات على طول صوم تمام او كان عليه مثلا كفاره وكان ناوي ان هو يعني يا دوب لسه هيبدا يقضيها بكره مات مثلا فهذا اصلا لم يدركه الوقت ان هو يقضي فدي لو صام عنه من وجه الاستحباب ده شيء تاني اما الذي يصام عنه في المساله اللي احنا بنتكلم عنها مسألة من صام من كان عنده وقت أو وقت ليقضي هذا القضاء ولم يقضيه فرط في ذلك أو تأخر في ذلك أو واحد كان عليه صوم نذر يصوم لا ينبغي ان يصوم على خوف. يعني واحد نبغى المنصوم مثلا حصل كذا اصوم ثلاث ايام وبعد شهر ولا اثنين ولا حاجه مات، فكان في تلميذ يصوموا ايه؟ النبي، فمش يصوم على الخوف. فهل هذا يصوم عنه ولا لا يصوم عنه؟ ليه؟ لانه كان عنده وقت ان هو يقضي فيها او يصوم هذا الصوم الواجب عليه. ايه اللي بيجمع المسائل الثلاثه صوم النذر والكفاره وصوم رمضان؟ الوجوب. ان ده صوم واجب عليه. هو يصوم رمضان واجب، وان كان تركه في الوجوب اعلى من النذر ومن الكفاره، لكن هو صوم واجب. الصوم مستحب مش ترك. تمام؟ طيب مساله الصلاه، يعني الشيخ العزازي ذكرها فقال الاجماع على انه لا يصوم عن احد في حياته، والخلاف في الميت. واحد معلش ناخد اول مساله الصلاه، اما بالنسبه للصلاه فلا يصلي عنه احد صلاه فائته. ده قول يعني نقله القاضي ونقل فيه الاجماع، لا يصلي عن الميت صلاه فائته. ده اجماع بينهم، الاجماع في حد ذاته ايه يا جماعه؟ دليل اصلا. وكذلك الاجماع على انه لا يصوم عن احد في حياته. مش هينفع ان هو يصوم عنه وهو ما زال على قيد واحد مريض ومش قادر يصوم، فاصوم عنه وما يطعمش. لا، لا يقدر. حتى لو يطعمه الواجب عليه في هذه الحاله ايه؟ ان هو يخرج الطعام، ولا يجب ان يصوم احد عنه. طيب هل يجب على الاولياء اصل الصوم؟ مساله كنا كده سالناها، لا يجب. لا يجب، الصوم فيه حقين ليس لهم. فان لم يصوم فلا يفهمهم، لان هم من لم يتركوا واجبا. زي واحد يا جماعه مات ولم يحج، حج الفرض، هل يجب على وليه ان يحج عنه؟ لا يجب. هو الذي كان يجب عليه والذي يحاسب على يعني تفريطه في الحج الواجب الذي كان عليه الذي مات. ولكن هذا من باب الاحسان الى الميت، ومن باب يعني ان يعني يقضى عليه دين الله سبحانه وتعالى. طيب الاولى ان يصام لعدد الايام، اي إذا وزع ذلك على الأولياء بأن يصوم كل منهم أياما فتكون أيام هذا غير هذا، ويرى بعضهم أنه لو صام 30 رجلا يوما واحدا عن 30 يوما أجزأه الأول أولا. يعني إيه يا جماعة؟ إذا وزع ذلك على الأولياء، يعني كان عليه يا جماعة 30 يوم. طب خد أنت أفراد خمسة وأنت خمسة وأنت خمسة، فهذا يعني يجوز ولا حرج فيه. طيب سريعا قبل الإقامة نلخص المسألة زي ما كنا ذكرنا. إحنا اتفضل. طيب خلينا نبتدي من الاول، من اول احكام الخاصه في ماء الانسان اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، حكم الصوم في السفر عن المسافر يجوز له ان يقف في اي مسافه، في اي مسافه وردت فيها او يعني اقل مسافه احنا اتكلمنا فيها مسافه القصر اللي هي 16 كيلو اقل مسافه قلنا لو على الاحمر، ولكن اي سفر كان يسمى عرفا سفر فيجوز له ان يقف حتى ولو كان الصوم غير شرعي. ده مساله السفر. بالنسبه لي المريض زي ما الشيخ مرحبين لخصر المريض الذي لا يتاثر بالمرض، فهذا لا يتاثر به الصوم، المريض الذي لا يتاثر به الصوم فلا يفطر ويجب عليه الصوم. الانسان الذي تحدث له مشقه من الصوم وهو مريض فيستحب له الفطر ويكره له الصوم. الانسان الذي تزيد له مشقه ويؤدي الى حدوث مرض شديد له او يزيد من خطوره المرض فهذا يجب عليه الفطر. ده بالنسبه للسفر والمرض. بالنسبه للحاضر والمسافر فيجب عليها ان يعني تفطر ولا تصوم وتختم لو صامت. الحال والمفطر الراجع فيها انها تفطر ان خافت على نفسها او على ولدها او خافت على نفسها والولد، وتقضي بعد ذلك قياسا على ايه؟ المرض. طيب حاله المريض الذي يرجى بره والذي لا يرجى بره، المريض الذي يرجى بره هيقضي، يعني واحد عنده شويه تعب خمس ست ايام مرض شديد وان شاء الله هيقضي، يبقى هذا يجب عليه ان ايه؟ يقضي. المريض الذي لا يرجى بره يبقى هيطعم عن كل يوم مسكين، ولا يطعم الا اذا يعني مضى اليوم او في نفس اليوم، لا يطعم قبلها لانه بتتعلق ذمته بهذا الواجب الذي كان عليه. مساله القضاء انه يجب انها لا يجب ان تتابع، لا يجب ان تتابع ولا يجب القضاء على الفور، وان سارع او قضى فهي اولى بالمسارعه في كامل الخيرات، وبالنسبه للفديه فالفديه الواجبه على الانسان الشيخ الكبير او المراه العجوز او المرض الذي لا يخشى برؤه فيها قولان، القول الاول ان يطعم مد، والقول الثاني ان يطعم مدين، اللي هو النصف الصار عند هذا يعني هو الاقرب. مسائل من مات وعليه صيام وصام عنه ولي، ولي ده تعلم اوسع في ذلك، واللي رجحه النووي رحمه الله تعالى ان يصوم عنه حتى الاجنبي ولكن باذن ايه؟ الولي. فده اختصار سريع لمساله المسائل التصفيه. في حاجه لو قطع عقد يحرم عليه ذلك ويتوب ويأتم ويتوب من ذلك ويستغفر الله عز وجل ويقضي هذا اليوم. اي واحد يختر عمد بدون عذر يأتم ويتوب ويقضي هذا اليوم. حتى في الجماع لما اتكلمنا فيه الجماع يأتم ويتوب الى الله سبحانه وتعالى من ذلك الاثم الذي ارتكبه ان ارتكب محرما غلظا في شهر رمضان ويقضي ويكفر عن ذلك بالكفاره التي يعني وردت عنه. حديث لو افضل يوم عادي. انا مش ضابط الحديث ولكن اللي انا متذكره في نظري بس مش متذكر عن الدرجه. لا يجوز اخراج الكلمه عن الميت الذي هو المتعلق في ذمته الصوت. لو هو كان مريض ولا يرجى موته وتعلق في ذمته مات اثناء رمضان وكان مرض يعني مفاجئ مثلا او تعب وكان الله يخلص. لا ده ما كان متعلق بذمته ايه؟ الصوت. يبقى يصوم ما يطعمش على قول هذه الحركات في قول كان هو ابن عمتها اللي احنا ماشيين على طبيعه شنو المسلمين فيه ان هو ايه؟ يصوم عن الولي. ولكن في مساله ثانيه اللي ممكن تتفرع من كلام حضرتك ان هو لو كان عليه فديه رجل شيخ كبير او عجوز وكان لم يفدي هذا الطعام فيجب ان ايضا ان يفوته ككفاره برضه اليمين كانت على المريض او انسان كانت على رجل مثلا ومات كفاره يمين فايضا يجوز ولا يجوز كالدين. كل المسائل هذه بقى قياسا على يعني اللي احنا بنتكلم عليه. في حاجه ثانيه ان شاء الله يا جماعه اكثر عمل يوم واحد يقضي يوم بس يقضي يوم في حاجه ان شاء الله يا جماعه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم.